قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخواتي الكرام، ما زلنا في شرح كتاب لمع الاعتقاد للقدامة المقدسية رحمة الله تعالى، ونبدأ اليوم إن شاء الله في أول صفة من صفات الله عز وجل الذي ذكرها المصنف، وهي صفة الوجه. وبدأ بآيات الصفات أولا، ثم يبدأ بعد ذلك بالصفات الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف وإيش المتن عندك أول شيء؟ ذكر جاء من آيات الصفات قول الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أول ما بدأ المصنف رحمة الله عليه بدأ بذكر الصفات التي تكون في الآيات، ثم سيذكر الصفات التي تكون من الأحاديث. فبدأ قال فمما جاء من آيات الصفات قوله تعالى ويبقى وجه ربك سورة ذو الجلال والإكرام بسورة الرحمن هذه الآية. وهنا سيتكلم المصنف عن صفة الوجه لله عز وجل، وهذه الصفة صفة ثابتة بالكتاب كما جاء معنا هنا، وأيضا ثابتة بالسنة وبإجماع السلف الصالح، فثابتة في الكتاب من قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأيضا قد ثبتت هذه الصفة من قوله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه. هذه الصفة، صفة الوجه، أولا نثبت كيف هي صفة لله عز وجل. قلنا بأن الآية قالت ويبقى وجه ربك، أضيف الوجه إلى الرب سبحانه وتعالى. وأيضا في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه جاء الضمير عائد على الله عز وجل، فهنا أضيف إلى الله عز وجل. وقلنا الإضافة إلى الله عز وجل نوعين أو على قسمين، إضافة مباني قائمة بذاتها وإضافة معاني. وقلنا إضافة المباني كان تقول الكعبة بيت الله، ناقة الله، عيسى روح الله، هذه مباني أو أعيان قائمة بذاتها. فهذا الإضافة لله عز وجل تكون إضافة تشريف وتكريم للشيء الذي هو أضيف إلى الله، ولكن هذا الذي أضيف إلى الله هو مخلوق، خلق من مخلوقات الله عز وجل، والإضافة هنا من باب التشريف والتكريم. أما النوع الثاني وهو إضافة المعاني وإضافة الصفة للموصوف، والمضاف إلى الله عز وجل كان تقول كما جاء هنا وجه ربك، يد الله، عزة الله، غضب الله. فهنا هذا يضيف هذا ليست أعيان، لم تجد الوجه يسير على قدميه أو تجد الغضب أو المحبة أو ذلك، بل هي إضافة معاني. فيعني إيش إضافة معاني؟ يعني إضافة صفة لموصوف. يبقى وجه الاستدلال من هذه الآية على أن الوجه صفة لله عز وجل إضافة الوجه إلى الله. فقلنا هذه الإضافة إلى الله يبقى صفة لله عز تكون صفة لله عز وجل. فهنا هذا أولا نبين كيفية إثبات الصفة لله عز وجل، فتكون تكون هنا من باب الإضافة، إضافة الصفة إلى الموصوف، مثلها قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. أيضا هنا الوجه أضيف إلى الضمير العائد إلى الله عز وجل وهو الهاء. وأيضا هذا من الكتاب من السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، كما جاء عند إخراج ابن أبي عاصم في السنة. فنقول هنا أيضا هذه من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وجهك أسألك الله لوجهك الكريم، أضيف الوجه إلى الله عز وجل إلى الضمير فأصبح كاف، فهذه أصبح أولي أيضا من السنة إثبات صفة الوجه لله عز وجل. وأفضل النعم على الإطلاق أن المرء يرى وجه الله عز وجل، هذه من أفضل النعم على الإطلاق كما سنبين وسيأتي معنا، بأن وهذه من المناقب المؤمن المناقب التي تكون لأهل الإيمان في الجنة أو يوم القيامة بأنهم سيرون الله عز وجل، وهذه في الآخرة. أما في الدنيا فلن يرى الله أحد يقظة، وإن كان قد يرى مناما، لكن من أعظم النعائم هو أن المرء يرى وجه الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما دعا وأسألك لذة النظر، وانظر إلى الاستمتاع بالنظر إلى وجه الله عز وجل لذة النظر، وهذه كما قلت من أفضل النعائم كما قال سبحانه وتعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقال فجاء في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزيادة ورؤية وجه الله عز وجل يوم القيامة، يعني بعد أن ينعم أهل الجنة في الجنة ويدخلونها ويتنعمون بالنعائم يزيد الله عز وجل عليه من هذه النعائم وهو رؤية وجهه، وهو أفضل النعائم على الإطلاق، وأعظم النعائم هو أن يرى ويرى وجه الله عز وجل يوم القيامة. نقول هذه الآيات وهذه الأحاديث أثبتت صفة الوجه لله عز وجل، ولكن كما بينا في القواعد التي بيناها في المحاضرة الأولى والثانية بأن إثبات الوجه صفة الوجه لله عز وجل لابد فيها من تقييدات. نقول بأن وجه لله عز وجل نعم وجه نعم، ولكن وجه الله عز وجل لا يماثل ولا يشابه وجه المخلوقين، لأن هؤلاء الذين أرادوا أن يشوشوا على أهل السنة ولم يثبتوا صفة الوجه إما عطلوها بالكلية أو أولوها كما سنبين وجعلوها بمعنى الثواب أو إرادة الثواب. نقول هنا بأن نحن نثبت فرا منهم ظنوا أنهم يفرون من تشبيه الخالق بالمخلوق فأرادوا ألا يثبتون الصفة، إما عطلوها نفوها بالكلية كما فعلت الجهمية والمعتزلة أو حرفوها كما فعلت الأشاعرة ومن على شاكلتهم وجعلوها المقصود هنا الثواب إرادة الثواب لذة النظر أو المقصود هنا ويبقى الثواب الوجه هنا بمعنى الثواب عندهم. فنقول نحن نثبت صفة الوجه لله عز وجل صفة ثابتة بالكتاب والسنة ليست تشابه صفة المخلوقين، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعلمنا الآن بأنها نثبتها ولكن ليست كمثله شيء. طيب عبد الرحمن صفة الوجه أي نوع من أنواع الصفات؟ صفة الوجه في تقسيم الصفات أي في أي قسم من أقسام الصفات؟ تذكر أقسام الصفات؟ ذاتية وغير ذاتية. هذا قسم ذاتية؟ ذاتية وفعلية. ذاتية وفعلية. أنت عايز إيش؟ أي واحدة فيهم؟ صفة الوجه. أنا سألت عبد الرحمن الأول، أنت هتجيب ولا تحول؟ مش فاكر. أنت بتختار من يجيب؟ لا أنت تحيل يعني. شوف من تحول السؤال على من؟ من؟ عبد الرحمن. هكذا ذاتية فقط. عندك قول آخر؟ طيب إيش أنواع الصفات؟ ذاتية وفعلية. جيد. الفعلية. إيش الفرق بين الذات والفعل والخبرية؟ ذاتية لا تنفك عن ذات الله. ذات الله. جيد. الذاتية التي لا تنفك عن ذات الله. فلا يدرد الله نفعل فعلها ويدرد الله لم يفعل. يعني إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. ذات الخبرية التي زي الذاتية بس أخبرنا بها بعض المجال. طب ليها ضابط وانا شددت على الضابط ده، قلت لابد وانت بتقوله تنتبه وما تقع في الخطأ، وقعدت اقوله كثير، قلت مسماها عندنا ايش؟ مسماها عندنا ايوه ابعاد واجزاء، مسماها عندنا ابعاد واجزاء. طيب الوجه من ايهم؟ ذاتية خبرية، ما مش ممكن تبقى فعلية، إيه؟ لأن فعلية إنشاء فاعل وإنشاء لم يفعل، ومش ممكن الوجه إنشاء فاعل وإنشاء لم يفعل. ماليش أنا قلت الضوابط عشان عندما تأتيك الصفة الآن اعرضها على الضوابط الثلاثة. الذاتية هي ذاتية فقط أو ذاتية خبرية؟ إيش الفرق؟ الاثنين لا ينفك، لكن الخبرية ضابطها بأنها مسماها عندنا بعض أجزاء، فيدخل فيها الوجه، اليد، الساق، الإصبع، العين، لأن هذه إيش؟ عندنا مسماها أبعاد وأجزاء، لكن هي ذاتية أيضاً لا تنفك عن ذات الله عز وجل، بخلاف الفعلية التي هي إن شاء فعل، إن شاء غضب، إن شاء لم يغضب سبحانه وتعالى، إن شاء أحب، إن شاء لم يحب. يبقى الوجه هنا الآن نضعه في إيش؟ في الصفات. طبعاً ثبوتية، يعني هذه إحنا بينا إن دي ثبوتية، لأن أقسام هذه الثبوتية، ثبوتية هذه لا إشكال فيها، لكن نقول هي إما تقول خبرية مرة واحدة أو تقول ذاتية خبرية لا إشكال في ذلك عشان تثبت الذاتية فيها. فهنا يبقى هذا الوجه صفة لله عز وجل ثابتة بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة والجماعة على أن لله وجه يليق به سبحانه وتعالى لا يماثل وجه المخلوقين. طيب نقول هنا بأن هذه الصفة من أعظم الصفات، لأن هذه الصفة حتى يعني تتعبد بها، كيف تتعبد بهذه الصفة لله عز وجل؟ إذا علمت بأن الله وجه سبحانه وتعالى، وأن هذا الوجه يليق به سبحانه وتعالى ذو البهاء والجمال والجلال والعظمة، فأنك لابد أنك ستسارع في مرضاة الله عز وجل حتى تستطيع أن تأخذ هذه المنقبة أو نامن الله عز وجل عليك بأن ترى وجهه يوم القيامة، لأن هذه رؤية وجه الله عز وجل يوم القيامة من أفضل النعائم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء، اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. وقد بينت الآيات من الكتاب والسنة لأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وقد جاءت الآيات تبين ذلك من قوله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وتصريحا من قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أيضا. و قد بين ذلك الكتاب عندما سأل موسى عليه السلام الله عز وجل قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إن استقر مكانه فسوف تراني، فبين أن الله عز وجل لن يرى في الدنيا يقظة. وقد بين الله عز وجل بأن لا أحد يتحمل رؤية الله عز وجل في الدنيا، كما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصر من خلقه. فدل ذلك على أن الله عز وجل إذا كشف الحجاب فسيحل كل ما انتهى إليه بصر، ذلك لن يؤتى للناس في الدنيا قوة تحمل رؤية وجه الله عز وجل، ولكن يعطيهم الله عز وجل هذه القوة في الآخرة، وبحيث يستطيعون أن يروا وجه الله عز وجل. لذلك من أثار التعبد بهذه الصفة بأن المرء يسارع في مرضاة الله عز وجل حتى ينال هذه النعمة العظيمة. أهل البدع لم يتركوا هذه الصفة، وأنا لا أدري كيف يعني يعيش المرء وينكر هذه الصفة لله عز وجل ويريد مرضاة الله ويريد أن يستمتع في الجنة، فأي متعة بغير رؤية وجه الله عز وجل؟ لذلك أهل البدع إما نفوا هذه الصفة بالكلية كما قلنا في عند الجهمية والمعتزلة، وإما أولوا عندهم وهم في الصحيح حرفوا هذه الصفة وهم الأشاعرة، فقالوا المقصود هنا بوجه الله عز وجل هو الثواب، قالوا هنا المقصود بأن الوجه يقصد به الثواب، فلم يثبتوا صفة الوجه، فكأنهم يريدون أن يقول كل شيء هالك إلا وجهه، أو يبقى وجه ربك يبقى ثواب ربك يبقى ثواب ربك. هذا الكلام باطل. لماذا باطل؟ أولا نقول رد عليهم، لأن هذا الكلام أولا يخالف ظاهر القرآن. أولا نقول القرآن نزل بلسان عربي مبين كما كما قال سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين، وما جاء في صدر سورة يوسف إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فإذا القرآن نزل بلغة العرب، وفي لغة العرب يعلم ما هو المقصود بالوجه، في لغة العرب يعلم عند ما هو المقصود بالوجه. فلمن لم يثبت الوجه ويقول إن المقصود الثواب قد خالف ظاهر القرآن، بل قد خالف فهم العرب لهذا الكلام الذي هو معلوم لديهم بأن الوجه له معنى، كما قال مالك القاعدة التي قاعدها لنا الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى ورضي الله عنه، كما قال في الاستواء، لما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإمام به واجب والسؤال عنه بدعة، نقول أيضا الوجه معلوم لما قال سبحانه ويبقى وجه ربك أو كل شيء هالك إلا وجه، أو يقول مثلا إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، فنقول لا الوجه معلوم عندنا، والكيفية مجهولة، يعني كيفية الوجه لا نعلمها، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، نثبت أن هناك كيفية لكن لا نعلم ما هي كيفية وجه الله عز وجل، والإيمان به واجب لأن هذه آيات محكمات في القرآن جاءت تبين أن لله عز وجل وجه والسؤال عنه بدعة، فنقول هذه القاعدة أيضا نطبقها في في في في هذه الصفة. ثم نقول أيضا إن كان القرآن نزل بلسان عربي مبين ونحن نفهم ذلك من القرآن بلغة العرب، أيضا ألم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبين للأمة ما نزل إليه، كما قال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقول سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ثم أمره الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فهنا هذه الآيات المحكمات التي تبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتبليغ وقد وفى وبلغ، كما قام في حجة الوداع قال اللهم إني بلغت اللهم فاشهد، وشاهد الصحابة على ذلك وأشهد الله عز وجل ربه أشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، دل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتبليغ وقد بلغ. فإما أن تقول بأنك التي تقول بأن الوجه ليس لله عز وجل والمقصود به الثواب، إما أن تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في البلاغ وحاشاه ذلك، فقد تتهم النبي بذلك، بل أنت اتهمت الله عز وجل أنه قال لي أكملت لكم دينكم وأتممتم عليكم نعمتي، أو أنك تقول بأنك عندك علم ليس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا بهتان عظيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالوحي، فكيف تكون أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن ليس عندك طريق تقول به لأن المقصود هنا بالوجه الثواب، لا من حيث اللغة لأنه العرب يعلمون معنى الوجه، ولا من حيث البيان لأنك ستكون بيانت شيء لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن المقصود بالوجه والثواب، ولم يعلم الصحابة ذلك، ولم يرد عن السلف الصالح لأن المقصود من ذلك الوجه. إذن يسعك ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم ويسعك ما وسع الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم لم ينقل لنا أنهم تكلموا في ذلك، فقف عندما وقف عليه الصحابة ومن قبلهم ما بلغنا به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نقول حتى لو قلتم بأن المقصود هنا بالوجه الثواب، هذا لا يستقيم في الآيات التي جاء، كيف يقول الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، فكيف يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأله لذة النظر إلى الثواب؟ ما المناسبة في هذا الدعاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ذلك؟ هذه ليست مستقيمة ولا تكون في المعنى، هذه ما يقول بها أحد، هذا ما يقول بها أحد، إن هذا لا يستقيم في المعنى، ولابد أن المعنى يستقيم، فلابد أن يكون المقصود هنا بالوجه هو وجه حقيقي لله عز وجل له كيفية، ولكننا لا نعلم هذه الكيفية. هذا في الرد على الذين قالوا، وإن استشكلوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، هم يريدون أن يقولوا هنا إيش؟ بأنك لا تنفق نفقة تبتغي بها ثواب الله عز وجل إلا أجرت عليها. نقول لا، نحن مع الحديث على ظاهره بأنك تنفق النفقة وتبتغي فيها رؤية وجه الله عز وجل يوم القيامة، هذا ظاهر الحديث نقول به، ظاهر الحديث على أن كما في ظاهر الآيات كما في ظاهر الحديث الذي قبله بأنك عندما تنفق النفقة فأنت تقصد بها رؤية وجه الله عز وجل، هذا من باب جزاء من الله عز وجل وثواب من الله عز وجل. لذلك نقول نعم، ما نحن نقول بأن رؤية وجه الله عز وجل لازمه الثواب. انتبهوا لهذه المسألة، لأن هذا فرق دقيق بين أهل السنة والجماعة أو بين الطوائف المخالفة له. لأن الطوائف المخالفة عندما تريد أن تنفي الصفة تثبت لازم الصفة، تثبت لازم الصفة، فهم ينفون الصفة ويثبتون لازم الصفة. أهل لأنهم يقولون إيش؟ لا نثبت الوجه كما سيأتي، لا نثبت اليد، ونقول الوجه الثواب واليد القدرة أو النعمة، هم يثبتون اللازم. نحن أهل السنة والجماعة نثبت الصفة ومع لازم الصفة نقول بأننا لا، ما دام جاء القول بأن هناك الكلام النص أن هناك وجه، نقول لله وجه، ونقول لله يد، ونقول لله عين، ولكن لازم الوجه بأن أنك حتى ترى وجه الله عز وجل أن هذا من باب الثواب من الله عز وجل لك. نعم، أنك إذا الله عز وجل من عليك برؤية وجهه سبحانه وتعالى فهذا لا شك أن نقول لازم هذا بأن الله يثيبك، يثيبك على أعمالك. كذلك عندما تبتغي تنفق النفقة وتريد بها وجه الله عز وجل فكأن هذا رؤية وجه الله عز وجل من باب الثواب. فنحن نقول نحن نثبت الصفة مع اللازم، أما أنتم فتنفون الصفة وتثبتون اللازم فقط، وهذا فارق مهم لابد أن تضبطوه في مسألة الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين المخالفين في ذلك. إذن يتلخص لنا في إثبات صفة الوجه بأن الوجه لله عز وجل صفة ثبوتية ذاتية خبرية لله عز وجل تليق به سبحانه وتعالى لا تماثل صفات المخلوقين، وأن صفة الوجه يتعبد بها الله عز وجل لأن المرء يسارع في مرضات الله حتى يعني يستطيع أن يفوز برؤية وجه الله عز وجل يوم القيامة. وقد رددنا على الذين خالفوا في إثبات صفة الوجه وقالوا بأن المقصود منها الثواب. عفوا هي سورة البقرة برضه هم في كل القراءة وجه الله، مش معقول طلع منها فهم المعنى يعني طبعا يعني منفخ بالبصر لله سبحانه وتعالى، مش قصدي ان هي معنى الرؤية يعني كده برضه، انا يعتبر نعم لابد تثبت هذه الاصل الصفة وتثبت لازم الصفة يعني كده يعتبر وجه الله، يعني قصدي انا نعم معناها ان هي يعني انا بخلص ان هي لله سبحانه ان العمل ده لله النفخة دي لله سبحانه وتعالى وليس نيتي ان هي تبقى وجه الله، يعني قصدي هو لابد من اي شيء تفعله يكون لله اخلاص هذا حتى لو لم تاتي كلمه الوجه من اعمال النيات اصلا يعني الكونسيبت احنا ان هو لا ما احنا نثبت هذا هذا ايوه هذا التفسير انت كنت تقراه او تسمعه ممن يؤولون فهو لا يثبت ويثبت اللازم. فنقول لا، نحن نقول جاء الوجه مضاف الى الله لما نثبت بان هذا صفه لله ولازم الصفة بأننا يعني أنا أنفق ابتغاء رؤية وجه الله عز وجل ولازم الرؤية والثواب من الله عز وجل، يعني برضه ده أعظم الثواب الذي تريده هو رؤية وجه الله عز وجل. أنا قصدي أنا ممكن أضيف لنيتي وأنا مصدق برضه إن نعم هذا هو المفترض نعم يعني لم جاءت الآية في إثبات لكن ولك أن تمتوج في كل ذلك أنك تريد تأولا لهذا الحديث أيضا ما أنك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه فنحن نقول على ظاهرها كما هي ولا يمنع ان يكون مع انتهاء ان صفه الوجه انك يكون مع معاني اخرى اراده الثواب وان تكون مخلصا لله عز وجل كل هذا لا يمنع لكن هي على ظاهرها باثبات صفه الوجه. طيب هذه تتمه صفه الوجه الصفه الاولى التي بيناها، ندخل في الصفه الثانيه وهي صفه اليد وقول المصنف ايش طيب؟ صفه الوجه بس هل نثبت فيها لذة للنظر إليه؟ طبعا نصف ثانية هو ده في احنا هل جاء في الدعاء؟ يعني نقدر نثبت انك شايفين لذة برضه ما لا اصل ده شيء معنوي في القلب بخلاف الوجه، الوجه دي كيفية يعني هذا شعور بقى استمتاع كما قال الله عز وجل الذين احسنوا الحسنى وزيادة، زيادة ايش؟ حسنى وزيادة، الزيادة هي رؤية وانت ستتلذذ بهذه الرؤيه اعظم النعم على الاطلاق. هل اللذه ان انا نظر لوجه الله ولا اللذه ان انا موجود في الجنه؟ هذه غير تلك، لا ده انت عندك لذه لان قال الله عز وجل ايه؟ للذين احسنوا الحسنى. ايش الحسنى؟ الجنه ونعيمها وزياده. هذه الزياده اللي هي في قوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. الى ربها ناظره تنظر الى وجه الله عز وجل. فهذه نعمه منفصله. أعظم، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم نعمة، لذلك يعني مقبول هذا الذي ينفي الصفة ولا يثبت لله وجهه ومنظر إليه يوم القيامة، دي أعظم النعائم على الإطلاق، لا تقارن بنعائم الجنة كلها. إنك ترى وجه الله عز وجل. سبحانه، أسأل الله أن يولينا ذلك يا رب. طيب ندخل في الصفة الثانية وهو قول المصنف وقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان في سورة المائدة، وهذه صفة أخرى لله عز وجل، صفة اليد. طيب ايش بقى صفة اليد دي؟ اي قسم الان بعد ما قسمنا الصفات؟ ذاتية خبرية مسماها ايه عندنا يا عبد الرحمن؟ ايه؟ انا قلت ذلك عشان انا بقالي المرتين ثلاثة بحذركم انك تقول الجملة كده، تقول ايش مسماها عندنا؟ لو نسيت مسماها عندنا وقلت ابعاد واجزاء وقعت في اشكال عظيم، لانك جعلت لله بعض وجزء. لابد يعني انا اخشى ان انا كنت بقولها دائما، لان عشان الاخوه ما تنسى هذا الضبط، فكنت اتحرج من قولها، لذلك اقولها كثيرا، ما احد يقول ابعاد واجزاء، لان كانك بعضت وجزأت الله. هذا اشكال، جعلت لله جسم وله جزء وبعض. نقول مسماها عندنا، نحن فقط نعلمها عندنا بهذا، لكن هي ليست كذلك في حق الله عز وجل. مهم جدا هذا الضبط، انك هذا مهم جدا ان تحفظها كذا. طيب هنا نقول قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، هذا اثبات لصفه اليد. طب كيف هنا نثبت صفه اليد؟ يعني ما الشاهد وكيفيه الاستدلال ان لله يد؟ الايه التوحيد بيداه. فين انا اريد علميا، لان انا في الايه في التحضيرات الاولى بقى وجه ربك، انا اثبتت صفه الوجه اللي حضر معي في اول المحاضره كيفيه اثبات صفه الوجه، اريدها هنا كيفيه اثبات صفه اليد. بسط انت ما حضرتش اول محاضره، اللي بيروح منه ما بيجيبش، بيروح الاخوه اللي حضروا في الاول، كيف اثبتت صفه الوجه لله؟ التقسيم اللي قلناه الاول في التقسيم. ايوه. قل يداه مبسوطتان، الهاء هي مضافه. احسنت. اليد يداه، اليد مضافه الى ضمير الهاء اللي هو العائد على من؟ على الله عز وجل. فاضيفت اليد الى الله، فاصبحت هنا اضافه صفه لموصوف. ولما اقول لك كيف تثبت الصفه، مش تقول لي الايه وتنتهي، لا، علميا هذا ما يصح. علميا تقول لي الشاهد يداه، واليد وجه الاستدلال اضيفت الى الهاء الضمير عائد على الله، فاصبحت هنا الاضافه. والإضافة عندنا على نوعين: إضافة عيان قائمة بذاتها، أو إضافة صفة لموصوف. واليد ليست بعين قائمة بذاتها، ليست كعبة أو بيت أو ناقة أو روح لعيسى، وهنا تكون إضافة صفة لموصوف. يبقى الآن هذا طريقة الاستدلال أو على إثبات الصفة عندنا، أصبحت واضحة لكم الآن. تاني نقول الآن: حتى نثبت صفة لله عز وجل لابد أن تكون أضيفت إلى الله في الآية وفي الحديث، كما جاء في قوله تعالى: ويبقى وجه ربك، كل شيء هالك إلا وجهه. أضيفت هنا إلى الضمير وجه ربك، وجهنا ربك أضيفت إلى الرب الوجه، وهنا كل شيء هالك إلا وجهه، الوجه أضيف إلى الضمير، وهنا أيضا بل يداه، اليد أضيفت إلى الضمير، الضمير ده العائد إلى الله، فقلنا هنا أضيف إلى الله. الشيء لما يضاف إلى الله على قسمين: إما أعيان قائمة بذاتها، كأن تقول الكعبة بيت الله، ناقة الله وسقياه، عيسى روح الله، هذه أعيان قائمة. هذا الإضافة في حق لله تشريف، لما يضيف الله البيت له يبقى تشريف للبيت، يضيف عيسى تشريف لعيسى، لأن الروح من عند الله عز وجل. لكن لم تكن أعيان وكانت معاني وأضيفت إلى الله، كغضب الله، محبة الله، كمثلا زي ما يداه يد الله فوق أيديهم مثلا، مما عملت ايدينا تجري باعيننا، الاعين اضيفت الى الله عز وجل، هذه الاضافه تكون اضافه صفه لموصوف، فتصبح يصبح الذي اضيف الى الله هنا صفه لله. وصلت؟ واذا قيل ان ده مجاز بمعنى الكرم، مجاز بمعنى القدره. ما ده اللي بقوله هنا. هو يقول بدل انت حضرت معانا كيفيه اثبات صفه الوجه في الاول، دخلت طبعا هتأتي معاك الآن، هنكررها كتير، ما هو الكتاب ده للتقسيم، يعني هنكررها. لا سنكررها مع قيس بصفة اليد الآن إن هذا هو المبتغى من هذا الكتاب اللي هو تفصيل كيفية استدلال الآيات الصفات في الحق الصفات اللي عز وجل بطريقة أهل السنة والجماعة والرد على المخالف بس الرد سيكون يسير إن الكتاب لا يحتمل التوسع يعني إحنا لسه في البداية لكن على الأقل تبقى تقف على أرض صلبة تعلم ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وتعلم ان المخالف كيف يريد ان يخالف ونرد عليه رد يسير والتوسع بعد ذلك ان شاء الله ييسر الله لنا. فنقول الان يبقى هنا نثبت صفه اليد لله عز وجل من قوله تعالى بل يداه مبسوطتان. ايضا جاء من قوله سبحانه وتعالى ان الذين يبيعونك انما يبيعون الله. يد الله فوق ايديهم. اليد اضيفت الى الله. اليد أضيفت إلى الله فأصبحت الآن يد الله فوق أيديه هذه أيضا إضافة صفة لموصوف. طيب وأيضا في قوله تعالى مما عملت أيدينا وأنا أريد هذه الثلاثة عشان يعني أستشكر عليكم لو كان في إمكانية. الأولى التي معنا الآن بل يداه مبسوطتان تثنية صحيح؟ ثم الآية الثانية يد الله فوق أيديه مفرد صحيح؟ والثالثة مما عملت أيدينا جمع فاتركوها الآن بس هذه الآيات الثلاثة فيها إضافة الصفة إلى الله عز وجل فنثبت بها صفة اليد لله عز وجل. طيب هل أهل البدع أثبتوا صفة اليد لله عز وجل؟ لا إما الجهمية والمعتزلة نفوا الصفة الكلية أو الأشاعرة على قول عندهم معنيين لليد قال بعضهم اليد معنى القدرة واليد بمعنى النعمة فهم هنا حرفوا ومن ايش هنا حرفوا نقول اولا بان النبي الله عز وجل قد ذكر في القرآن كما نقول نعيد الكلام اللي قلناه في الوقت اولا بان القرآن قد نزل باللسان العربي المبين كما قال الله سبحانه وتعالى وان الله قال كما قال إن انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إذا نزل القرآن بلغة العرب وقد علم العرب من قوله تعالى بأن اليد علم العرب بأن ملمع عندما تأتي اليد ما المقصود من اليد فاليد معلومة عند العرب فلذلك هم علموا معنى اليد كما علموا معنى الوجه كما علموا معنى العين ونحن نقول بما يعلم العرب أنت لما يكون لك يد تعلم ما هي اليد هي الجارحة وإن كانت ليست في حق الله جريحة لكن هي اليد سواء يد مخلوق آدمي يد عزك الله من الحيوانات وتختلف يد الحيوان عن غيره وكل ذلك لكن هي معلومة في اللسان عند العرب ما معنى اليد لكن الكيفية في حق الله لا نعلمها لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع العليم فنقول القرآن نزل باللسان العربي والعرب يعلمون ما معنى اليد فأثبتوا الآية على ظاهرة لأن لله يد نعم لله يد معنى اليد معلوم عندنا لكن الكيفية غير معلومة فإنما تأتي إلي وتقول لي أن اليد المقصود بها القدرة أو النعمة هذا يخالف ما يعلمه العرب هذا الأول الثاني في الإثبات بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتبليغ وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وقد بين الله جل بأن الدين قد اكتمل وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضوان الله عليهم لأن المقصود هنا بيد الله النعمة أو القدرة بل أن الصحابة لما نزلت رضوان الله عليهم نزلت عديد من الآيات عليهم وسمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم اليد القدرة أم النعمة يا رسول الله أم ماذا لا نزلت وعملوا بها على ظاهرة لأنهم يعلمون معنى اليد ولم يسألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأتينا يا من تخالف بآية أو بأثر عن النبي عن الصحابة وعن النبي يبين لهم بأن المقصود بيد الله غير اليد التي يعلمها العرب أو يعلمها الصحابة فإذا أنت لما تقول اليد بمعنى النعمة أو القدرة قد إما اتهمت بأنك تعلم ما لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كفر مبين أو أنك تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير في البلاغ وهذا أيضا كفر مبين لأن الله قد بين بأن النبي قد بلغ وأتم الرسالة وأكمل الدين وقد أشهد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابة عليه في حجة الوداع وبين ذلك قال لهم اللهم إني بلغت اللهم فاشهد ويرفع إصبعه إلى السماء يعني يؤكد على شهادة الصحابة رضوان الله عليهم ذلك إذا قد بلغ النبي ولم ينزل ولم يكتم شيء فأنت ليس عندك فيما تقوله الآن لا أثر ولا وأنا أولا خالفت لغة العرب الذي نزل بها القرآن وخالفت القرآن وظاهر القرآن يقول بأنها يد ف فمن أردت أن تخالف الظاهر لابد لك من دليل على ذلك، ولن تجد، وأن لك أن تجد دليل يقول لك بأن اليد بمعنى النعمة أو القدرة. أنا أتكلم عن التأصيل العام اللي هو بيناه، لو تذكروا أيضا التأويل كنا بينا بأن التأويل عند المتأخرين صرف اللفظ عن ظاهره، وقلنا من أعيد مرة أخرى عشان المذكرش يراجع معانا، قلنا بأن إن كان لصرف اللفظ عن ظاهره أصل في اللغة فهذا فسق، وإن لم يكن له أصل في اللغة فهذا كفر. لذلك قلنا الاستواء بمعنى الاستيلاء ليس له أصل من اللغة، لكن وقلنا بأن اليد بمعنى القدرة أو النعمة نعم هي لها أصل في اللغة. سنبين الآن إن هم إيش قالوا الآن؟ قالوا طب إحنا عندنا من اللغة الآن ما يقول بأن اليد تأتي بمعنى النعمة، وقد ثبت ذلك في حديث صلح الحديبية في حديث سهل بن عمرو، لأنه لما جاء يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث إن معك إن ليس معك إلا أوباشا أو أشوابا من الناس عن غد سيفرون عنك. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كلمة شديدة عندما سمعها، قال لهم سبحان الله، فقال من قال ذلك؟ قال أبو بكر. هذه كلمة مسبة في شديدة، لكن لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء سيفرون عنه فأراد أن يقول له نحن نفر عن رسول الله، ثم سبه هذه المسبة. فقال له سهل لولا يد لك عندي في القبل أو يد لك عندي لم أجازيك عنها، لولا يد لك عندي لم أجازيك عنها لرددت عليه. يعني إيش لولا لك يد؟ يعني في نعمة كانت لأبو بكر عليه لم يوفي حقها، فهو اعتبر أن هذه بتلك المسبة هذه اللي سبه فيها أبو بكر رضي الله عنه بذلك. فقالوا هذا أصل من اللغة بأن اليد قد تأتي بمعنى النعمة، ونحن نقول بأن اليد بمعنى النعمة. أنتم معي ماشيين ولا تهتم؟ طيب حضرتك معانا؟ طيب. فقال إذا اليد بمعنى النعمة وده أصل من اللغة. قلنا لهم أنتم بمعنى اليد بمعنى، قلنا نعم هناك أصل في اللغة بأن اليد تأتي بمعنى النعمة، ولكن تعالوا معنا الآن نطبق ما تقولوه الآن بأن اليد بمعنى النعمة. هل أنتم الآن خالفتم ظاهر القرآن أم لا؟ خالفتم ظاهر القرآن. طب لو قلنا لكم بأن اليد بمعنى النعمة لما قال سبحانه وتعالى وإن، هل قال سبحانه، قال سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، فهل اليدان هنا بل نعمتاه مبسوطتان؟ يد الله فوق أيديهم، طب نعمة الله فوق أيديهم، طب هل ليس لله إلا نعمتان؟ وهل ليس لله إلا نعمة واحدة؟ وكيف والله عز وجل يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعم الله لا تعد ولا تحصى، فكيف يستقيم المعنى بأن اليد بمعنى النعمة إذا وضعنا مكان يداه أو يد الله النعمة؟ لا يستقيم، وهذا منافي لقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب هذا أمر، كيف تقولون في قوله سبحانه وتعالى لما أمر الله عز وجل إبليس ليسجد لآدم قال له إيه؟ لما لم تسجد لما خلقت بيدي؟ طب هل الله عز وجل هنا خلق بنعمتيه آدم؟ من يقول ذلك؟ أو بقدرتيه بقى، لأنه هنا ليس يقولون بالنعمة، في الآية هذه سيقولون بقدرتيه. طب وهل ما المنقبة الذي يبين الله عز وجل في خلق آدم إن كانت بالقدرة؟ ما هو الله عز وجل قال فإنما قولنا إذا أردنا أن نقول له أن نقول لشيء يكون كن فيكون، فالقدرة موجودة، لكن حتى إبليس فقههم لم يفقهوا، لأن إبليس علم بأن الله يريد أن يشرف آدم بالخلق باليدين، لأنه قال لما لم تسجد لما خلقت بيدين، يعني شيء معظم الله عز وجل هو اللي خلقه بيدين. قال إيش إبليس؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإبليس فقه بأن هناك شرف لآدم بأن الله خلقه بيده، لكن أراد أن بجحوده واستكباره ورده لما قال الله عز وجل أحال على أمر آخر، قال بس أنا من نار وهو من طين، يعني يريد أن يتفضل عليه بأن النار أفضل من الطين. فإبليس فقه وعلم بأن اليدان خلق آدم بيدي الله عز وجل، وهم لم يفقهوا ذلك الذين قالوا بأن اليد بمعنى القدرة. فهنا هذا الكلام بينا لا في معنى النعمة يستقيم ولا بمعنى القدرة يستقيم، بل هذا يخالف ظاهر القرآن ويخالف ظاهر الأحاديث التي فيها إثبات بأن الله عز وجل يدان. طيب أنتم معي غطنا؟ قول اللي قلته ماشي؟ جنب ده من واحد من ثلاثة. طيب تريدون نتكلم في مسألة كم يد لله ام كده المساله بقت صعبه وندخل الصفه اخرى هي فيها اشكال كم يد لله قلنا الان الايات الاولى التي بل يداه مبسوطتان واين القول لما لم تسد ما خلقت يدي ايش لا حتى جالك الايات الان ان في قال يدان ويد وايدينا ثم جاءت السنه وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يدي ربي كلتا اثنتان يدي ربي يمين طبعا في روايه مساله اليمين والشمال لا ندخل فيها خلينا فقط في العدد عشان ما نطيل في المساله نريد ان نثبت الان ان فيها شيء اصولي شويه معنى ايه تريد يد الله مفرد ومعنى ايه تقول تثنيه والحديث فصل في النزاع عموما يعني هو ليس نزاع وعنعت ايدينا اما ان تقول هي مفرد او تثنيه او جمع نبدا بشيء اسمه المفرد يد الله مفرد هم الثلاثه ما تعرفوش لا الثلاثه ايش؟ ما تعرفوش مع بعض لا بنتي دوس بالعدد اللي هي يد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اكثر مش حاسس فاصل هاد دول هو يعني هو كده اثبت طب هتعمل ايه في يد الله؟ يد الله ما هو يد الله فوق ايديهم يعني ده لا يتعارض ربنا بيكبر على اليد وهذا الايدي لا يتعارض مع الاثنتين هو ليه اثنتين والجمع يعني ممكن يجي حاجه ممكن يجي لا ما ده انت عندك اشكال الان انك هتقول يد الله يبقى لله يد واحده او تقول لله يدان لما الله عز وجل يقول يد الله يد واحده لا ينفي هو لو هيجمع بالادله اللي هي دايما. طب وايدينا؟ ايدينا ممكن تيجي بقى. معرفتين، اول حاجه اصلا تعظيم. الجمع اول حاجه تعظيم ده رقم واحد، رقم اثنين طب يعني في اشكال انت بتفك اهو. الجمع اثنين. انت الاول قلت مفيش اشكال. لا انا هو ايه الجمع يعني؟ ماشي. ايوه هو لابد من حل، لكن الان في تعارض ولا لا؟ على الظاهر طيب ما جيد ما هو ده اللي احنا نريده الان انت الحمد لله جزاك الله خير اتيت بالاجابات اللي موجوده لكن هو الظاهر ان في تعارض ان يد الله يد واحده او يداه اثنين تعارض بسيط او ايدينا جمع فلابد نقول ان من عقيده سنه لله يدان طب هتعمل ايه في يد الله؟ اما ان تقول بما قلت ان هذا اثبات لليد لا ينفي ان يكون اثنين ولكن بعضهم قال غير ذلك اصوليا قال هذه يد الله مفرد مضاف لمن حضر معنى الاصول الفقه فالمفرد الاضافي يعم يعني ايش يعم؟ يعني يشمل قليل وكثير وان تعدوا نعمة الله نعمة هي نعمة واحدة؟ لا نعمة الله مفرد مضيفة الى الله تفيد العموم الكثرة فإذا لما قال يد الله يعني هي المقصود بهنا أكثر من واحدة ليست واحدة لأنها أضيفة لأن عندنا مفرد المضاف يعم فيعم يعني يكون أكثر يبقى مش واحد يبقى دخلنا في ايه اثنين او اكثر يبقى خلاص خلصنا من المفرد عملت ايدينا اما ان تقول كما قال القران الكريم ان للتعظيم انهما للتعظيم كما قال سبحانه وتعالى مما كسبت ايديكم في المخلوقين قال كسبت ايديكم يعني ايش هو انت ما عندكش ايديكم انت عندكش الاثنين برضه فهو تكهن هو مقصود ايه بان مما كسب ايضا من باب يعني التعظيم فيها أو أنك تقول عند بعض الأصوليين بأن أقل الجمع اثنين وهذا خلاف أصولي بعض الأصوليين يقولون أقل الجمع يكون اثنين وهذا خلاف هل أقل الجمع اثنين أم ثلاثة والحق أن هو الأستاذ الأصوليين أنه ثلاثة لكن في قول عند بعض الأصوليين يقول أقل الجمع اثنين فقالوا إذا نحمل أيدينا على أن أقل الجمع فيها اثنين فيكون هنا إما أن تقول نال التعظيم أو أن هي أيدينا مقصود بها أقل الجمع اثنين واصبحت المفرد مفرد مضاف يعم تبقى التصريح بل يداه الذي جاءت في الايات وفي قوله صلى الله عليه وسلم كلتا يدي ربي يمين فيكون بان لله يدان وقد حللنا اشكال مفرد مضاف المفرد واشكال الجمع. واضح الجمع هكذا انتهينا من صفه اليد ناخذ بس هذا السؤال الاول والثاني هل الصفه الخبريه هي الفعليه ام كل منها نوع مختلف؟ لا الصفه الخبريه غير الفعليه. الصفة الفعلية تأتي من فعل الله عز وجل، هي من الاسم كده، فعل لله. يعني الغضب فعل، المحبة فعل، الحب هذا فعل، والغضب فعل، الانتقام فعل أيضا، قال سبحانه وتعالى: وغضب الله. مكر. فلما أسفونا انتقمنا منهم. لو قلنا بالمكر مكر مكر هو مكر الله. بهذه كلها صفات أفعال يظهر من المسمى بأنها ترجع لفعل من أفعال الله عز وجل. الضحك يضحك ربنا الضحك أيضا. وكل المجيء هاتي معنا أحسنت المجيء أتى أمر الله أتى الاتيان هو المجيء يعني في رواية في اتيان وفي المجيء أيضا النزول أحسنت النزول الاستواء كل هذه قلنا الغضب نعم كل هذه تظهر لك من الفعل أنها صفة مرتبطة بالفعل ولها ضابط إن شاء الله فعلها وإن شاء لم يفعلها يعني الله لا ينتقم مستمر ولا يحب مستمر ولا ينتقم مستمر يعني ليست لا تنفك عن ذات الله لا إن شاء الله من كمال الله عز وجل إن شاء غضب وإن شاء لم يغضب إن شاء أحب وإن شاء لم يحب إن شاء انتقم وإن شاء لم ينتقم إن شاء مثلا قلنا جاء وإن شاء لم يجيء يبقى هذه الصفة مرتبطة بالفعل الصفة الخبرية اللي هي الذاتية اعتبروها ذاتية خبرية أو ذاتية فقط هي لا تنفك مرتبطة بالله ليست فعل لما تقول بأن مثلا العلم القدرة صفة العلم القدرة الحياة هذا ليس فعل يعني صفة لازمة لا ينفك العلم عن الله لا يكون في وقت عليم ووقت ليس بعليم لا يكون في وقت قدير ووقت ليس بقدير الله عليم أبدا قدير أبدا حي لا يموت أبدا سبحانه وتعالى وهكذا مريد دائما هذه الصفات تسمى ذاتية التي هي لا يمكن أن لا يتصف بها الله عز وجل ومتصف بها أبدا وأزلا ودائما ثم منها جزء الصفات الذاتية الخبرية التي هي عند المخلوق كالعضو وكالجريحة اللي هي يعني هي محصورة الخبرية محصورة بأنها كاليد كالساق كالإصبع كالعين التي هي لا يتصورها العقل يعني العقل يتصور بأن لابد أن الإله يكون عليم متصور الإله لابد أن يكون فيه العلم والحكمة والقدرة وغير ذلك لكن أنت لا تكن تستطيع أن تتصور بأن الإله يد أو الإله ساق أو الإله عين هذا غير متصور لكن لم ترى الله عز وجل ولا أحد أخبرك فلابد أن يخبرك هذه بقى جاءت الخبرية منين تخبر من قبل الوحي بأن الإله ساق بأن الإله يد لا مدخل للعقل فيها بخلاف الذاتية التي لا تنفك العقل يدخلها تستطيع أن تقول لا يمكن أن تعبد إله لا يتكلم لا يسمع لا يبصر لا يعلم لا يريد هذا لا يمكن لكن لا مدخل العقل في الساق وفي الإصبع وفي العين لذلك نقول ما جاءنا منه أثبتناه يعني جاء العين أثبتنا العين جاء الساق أثبتنا جاء الإصبع جاء اليد لكن هل نثبت الأذن لا نستطيع لم يأتي بأن لله أذن سبحانه وتعالى هل نثبت مثلا اللسان لا يمكن ان نثبت ذلك لان لم ياتينا لم يخبرنا الله عز وجل فما جاءنا فيه اخبار من الله وقفنا عنده فهذا معنى الصفات الخبريه التي جاءت وهذا فارق بين الخبريه فقط وبين الذاتيه فقط وان كانت الخبريه ذاتيه لان الله لا تنفك عنه هذه الصفات والفارق بين الفعليه المرتبطه بالفعل طيب احنا السؤال الثاني عشان هو بس اللي انا حقوق جزاء الله تكلم الله موسى الكلام ده ما يقيش ان برضه سبحان الله تعالى عنده لسان لا ما يستطيع ان تقول ذلك اقول لك خطا كيفت كيفت طب النار اتكلمت قال الله عز وجل للنار ائتيها طوعا وكرها قالوا اتينا قال السماوات والارض ائتيها طوعا وكرها قال اتينا طاعين هل هذا لازم ان يقول الجزع كان له انين السميع كل شيء لا تقولون تسبيحه كل شيء لا يسبح التسبيح انت الان لما تقول وقعت في خطا لأنك الآن أنت تكلمت عن صفة لم يثبتها الله عز وجل ليس لازم الكلام ننتكرها وقعت في المشبهة وما المشبهة أرادوا أن يقولوا إيش لو قلتم إن في كلام بقى في لسان لو قلتم إن يبقى هو وقد شبهتم الخالق بالمخلوق قلنا لا الكلام ده على المخلوق نعم إحنا نثبت لله كلام وليس من لازم الكلام بأن لله مخرج هم يقولون لما الله يتكلم يبقى له مخرج فلو قلتم إن الله متكلم يبقى له مخرج يبقى شبهتم الخالق بالمخلوق لأن المخلوق حتى يتكلم له مخرج قلنا خطأ لأن المخلوق يتكلم البني آدمي ولا يكون والسماوات تكلمت والأراضين تكلمت والجزع تكلم هل أثبت هل يثبت له مخرج؟ لا كذلك قالوا في الوجه وقالوا في اليد التي معنا لو أثبتم أن الله يد قد شبهتم الخالق بالمخلوق قلنا لهم بأن لله يد وللآدمي يد وللقطة يد وللكلب يد عزكم الله ولباقي الحيوانات يد لكن هل يد البني آدمي كيد القطة فالاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى. فهذه قاعدة بيناها في المقدمة في الحضرة الأولى والثانية. اشتراك في الاسم لله يدعو المخلوق لا يستلزم الاشتراك في ايش؟ في المسمى. يد الله ليست كيد المخلوق، بل يد المخلوقين بعضهم وبعض ليست كمثلها، بل يد المخلوق نفسه هذا تخين، هذه طويلة، هذه كبيرة، تختلف. فنقول يبقى هنا الآن لا تستطيع أن تثبت صفة من الصفات الخبرية إلا بدليل. وجه الله هل هي ذاتية خبرية؟ نعم، لأنها لا تنفك عن ذات الله، ولأنها قلنا الله أخبر بها. نعم أحسنت، هذا هو صفة الوجه، هذه خبرية. قلنا الضابط تذكروه، ولا لابد تذكروها كذا، مسمات في الخبر عندنا عند المخلوق أبعاد وأجزاء، مسمات في حق الله ليس كذلك. ودائما في قاعدة تسير معنا في هذه في الإثبات والرد فيها على المخالف، بأن الاشتراك في الاسم لا يستلزم بشكل مسمى. لله وجه، المخلوق له وجه، والحيوان عايز يكون له وجه، لكن هل وجه المخلوق الآدمي كوجه الآدمي، كوجه الأنعام، كوجه القطة، كوجه الكلب؟ لا. فمن باب أولى نقول لله يجب الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى. في المسمى ولا في الكافية؟ ما هو المسمى القاعدة عندنا في الجملة، لا، ما مسألة عريفة، احنا نثبت في الكافية، لكن الاشتراك في الاسم المسمى، ما هو معنى نقول أنا اشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في الشيء المسمى اللي أنت تتكلم عنه. عموما حتى في الغضب، مش الكيفية، الغضب لله غضب وللمخلوق غضب، غضب الله غير غضب المخلوق. سيأتي معنا هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل الصفات التي ذكرها المصنف، وما زلنا في الصفات التي ثبتت من كتاب الله عز وجل من الآيات. انتهينا بفضل الله من صفة الوجه وصفة اليد لله عز وجل. ندخل في الصفة الثالثة التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله تعالى، وهو صفة نفس الله عز وجل، صفة النفس لله عز وجل، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. هنا استدل المصنف أو أتى بهذه الآية بقول الله عز وجل إخبارا عن عيسى، ويقول لله عز وجل: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. قال علماؤنا هذه إثبات لصفة النفس الله عز وجل. وكيف الإثبات؟ كما قلنا في التأصيل في الوجه واليد، أضيفت النفس إلى الله عز وجل، قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. أضيفت إلى الضمير، ضمير الكاف المخاطب، فهنا أضيفت النفس إلى الله عز وجل، فكانت إضافة صفة للموصوف. ثم جاءت السنة تبين أيضا، لأن لله نفس. يا أحد يعلم دليل من السنة؟ دليل من السنة؟ كل يوم أنا عم. إيش؟ أنا عم. فضل عم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسن ظن عبد بي وجماعة إن ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في نفسي ذكرته. أحسن ذكرني، هذا طبعا حديث قدسي، أنا عند ظن عبد بي ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. هذا دليل، ودليل آخر يقال كل يوم. كل يوم بتقولون لمن يواظب على ذلك؟ أذكر الصباح والمساء يعني؟ طبعا، نعم. أظن أن عبدك المشاكل نفسي؟ لا. تعلم ما فينا نفسي؟ لا لا، بالآية ده أول ذكر يقال بعد صلاة الفجر، لما بتقولوه يعني في بداية أذكار الصلاة أذكار المساء. أصدحك آية كرسي يعني؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي وولادة كلماتي. هي ايش هذا؟ رضا نفسي. أضيف النفس لله عز وجل، وهذا فيه دلالة على إثبات صفة النفس لله عز وجل. طيب، هذه أهل السنة والجماعة يثبتون صفة النفس لله عز وجل من الآيات ومن الحديث السنة. وبينا بأن الاستدلال بإضافة النفس إلى الله فأصبحت الإضافة صفة للموصوف. أهل البدع والطوائف التي خالفت أهل السنة والجماعة ومنهم الأشاعرة قالوا بأن المقصود بالنفس هي الذات. المقصود هنا بالنفس هي الذات، وهذا خطأ، لأن صفة الذات غير صفة النفس. وطبعا أدركنا الجهمية والمعتزلة أنهم يسمون الصفة بالكلية، أما الأشاعرة فهم جعلوها مثل الذات. طيب، والرد عليه نقول أن النفس غير الذات، لأن عيسى عليه السلام قلنا بأن صفة النفس ثابتة لله عز وجل من الكتاب ومن السنة. من الكتاب من الآية التي ذكرها المصنف عن عيسى، حكى عيسى عليه السلام عندما قال تعلم ما في نفسي وتعلم ما في نفسك، وأن أضيف النفس إلى الله عز وجل. وأيضا من السنة من حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه بعدد كلماته، أضيف رضا نفسه أضيف النفس إلى الله عز وجل. ومن حديث أيضا ذكر الله الكريم حديث القدسي إن الله عز وجل قال إن أنا عمد ظن عبدي بي فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. وأنا ما أذكر هذا، لكن أنا أذكر إن ذكرته في ذكرني في نفسي في ملأ إن ذكرته في ملأ من خير منه. المهم إن هذه أيضا تثبت صفة النفس لله عز وجل، ولكن قلنا هذه على القاعدة بأن إضافة الصفة إيش. طيب مختلفين على ايه؟ يعني مختلفين في اليد او في كده عشان فيها انتقاص في حاجه، فعشان كده هم رافضين يثبتوا دي صفات الله. لكن النفس وحتى الذات ايه الاختلاف يعني؟ ليه مختلفين ان الله بنفسه؟ هل دي انتقاص لله في وجهه نظرهم منين؟ لانه لا ومالوش نفس وسموها ذات. طب والذات اسمى في ايه؟ يعني اليد خلوها قدره عشان احساسه من اليد لا بتشبيه، لا نخليها قدره اكثر عظمه لله. طب النفس والذات ايه اللي خلى الذات اكثر قدره وقوه لله؟ الذات هي ذات الاله، فلا لابد له ذات. ده الذات. هم قالوا ان النفس ليست صفه. ايضا النفس هي صفه هنا بمعنى الذات. الذات هذه اللي هي ذات الله عز وجل، فقالوا المقصود هنا من النفس الذات. فاهم مقصود ايه؟ يعني الذات ليست ذات الله عز وجل يعني نفسه. فالمقصود هنا بالقول النفس هو الذات. وقالوا ليست النفس مقصوده كصفه مثل صفات المخلوق، لان ايضا المخلوق له نفس. فهم يقولون انتم كما تشبهوا ايضا الخالق والمخلوق، لان المخلوق له نفس، فكيف يكون لله نفس على الاصل اللي عندهم؟ ارادوا الا يشبهوا. كل الطوائف هذه ارادت ان تفر من التشبيه. هم وجدوا اول ناس اللي هم المشبهه، اللي شبهوا الخالق بالمخلوق، فقالوا ان الله عز وجل يكلمنا بلسان عربي مبين، ونحن لا نعلم من اليد الا اليد التي عندنا، والعين العين، فالجوارح، والنفس النفس، والغضب الغضب، فاذا الخالق مثل المخلوق، هذا يكلمنا الله بلسان عربي مبين، ونحن لا نعلم الا ذلك، يخاطبنا بما نعقل، فاذا كل الصفات تشابه، وهذه مشبهه، وهذا كفر، لانهم شبهوا الخالق بالمخلوق، لانهم كذبوا قوله تعالى ليس كمثله شيء، فجاءوا بقيه الطوائف الاخرى أرادوا أن يفروا بما وقع فيه مشبهة تشبيه خالق المخلوق، فجاءوا على النقيض الآخر، إما عطلوا بالكلية كالجهمية والمعتزلة نفوا الاسم والصفة أو نفوا أثبتوا الاسم ونفوا الصفة، أو أقل درجة كالأشاعرة اضطروا أن يثبتوا سبع صفات اللي هي لابد لا تنفك عن الإله، لأن لا يمكن أن تعبد إله ليس فيه سبع صفات السمع والبصر واليد، السمع والبصر والعلم والقدرة والكلام والمشيئة الإرادة والحياة هذه السابعة أيضا، فقالوا أما ما عدا ذلك لم يثبتوها أيضا، مثلهم مثل من قبلهم أيضا، قالوا إن هذا فيه تشبيه. لو قلت الغضب، فالغضب عند المخلوق إيش؟ فوران الدم والغليان ويأتي بأفعال. قلت إن الله يغضب، فكأنك شبهت الخالق بالمخلوق، فمعنى إن الله يغضب مع أنه أيضا نظروها إيش؟ أيضا للمخلوق. فوضعوا كل هؤلاء الطوائف اللي تكلمت عنها فروا من المشبهة، وقعوا في المعطلة، لأنه في الآخر لما أنت لا تصف الله بالغضب ولا الفرح ولا المحبة ولا غير ذلك، أنت عطلت الصف، أثبتت سبعة، لذلك إحنا نقول لهم إيش؟ القول في بعض الصفات والقول في البعض الآخر. اللي خلاك تثبت سبع صفات، ما تثبت باقي الصفات، ما إيه الفارق؟ إيه الفارق بين العلم وبين اليد؟ إيه الفارق؟ أنا هذه جاءت بالكتاب وهذه جاءت بالكتاب وهذه جاءت بالسنة وهذه جاءت بالسنة، ما الفارق بين الغضب والمحبة وبين القدرة والإرادة؟ تثبت هذه الصفات كما اثبتت الاول. فهم هذا المنهج، ده التاصيل العام عندهم. هم قرروا ان يفروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل. فهو لن ياتي يقول لو قلت نفس هيبقى ايضا لله نفس مثل المخلوق وقعت في التشبيه. فلا لا نقول نفس، يقصد هنا النفس بمعنى الذات. يعني ذات الاله، يقصد تعلم في ذاتي ولا اعلم في ذاتي. قلنا هذا الكلام باطل. لماذا باطل؟ قلنا عيسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل. من أولي العزم يعني من أعلم الرسل، وهو كان أعلم من في الأرض في وقته، هو الذي يخاطب الله عز وجل ويكلمه، قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. إن كان هذا الكلام من عيسى عليه السلام خطأ، أكان الله يقره على ذلك أن يصحح له؟ لابد يصحح له، والله عز وجل لم يصحح له بل أقره على هذا الكلام، ولو كان خطأ لما تركه، كما أن الله عز وجل لم يترك نوح عليه السلام لما قال لله عز وجل إن وعدك إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال ليش إنه ليس من أهلك، فلم يقره أن الله عز وجل ذلك، بل لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاده الذي اجتهد فيه في أسارة بدر لما حدث ما حدث في بدر، وقد أسر النبي صلى الله عليه وسلم صناديد من صناديد قريش، فجاء يستشير أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقال أبو بكر جنح إلى هؤلاء أهلنا وعشيرتنا فنأخذ منهم الفداء، فأراد أن يستشير عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال لا، فإني لا أرى ما ترون، إني أرى أن تسلم عقيل إلى علي فيقتله، وأن تسلم حمزة العباس إلى حمزة فيقتله، وأن تسلمني من بني الخطاب فأقتله، حتى يرى الله عز وجل منا بأن لا هواد لنا في أو لا يعني نزوع لنا أو لا نزل لنا مع الكفار. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم رأي أبو بكر، ولم يستحسن رأي عمر بن الخطاب، فجاء في اليوم التالي دخل أبو بكر رضي الله عنه على النبي وأبو بكر لهما يبكيان، فقال ما يبكيكما؟ فأبكي معكما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فقال نزل تلا عليه قول آيات الله عز وجل لولا كتاب من الله ما لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، وعفو وقد عفو الله عز وجل عن ذلك. فهنا لم يقر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاجتهاد، فبين له. فنقول لو كان قول عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك قول خطأ لا يحق له أن يقوله، لأنه يتكلم عن الله عز وجل، لما أقر الله عز وجل على ذلك بل بين له هذا الخطأ. فنقول نحن نثبت بأن لله عز وجل صفة النفس، وهي صفة ثابتة في الكتاب وفي السنة، طريق لله عز وجل لا تماثل صفات المخلوقين، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا نعلم الكيفية، لا أحد يعلم كيفية هذه الصفة كما لا نعلم باقي كيفية صفات الله عز وجل، ولكن من ثمرة معرفة هذه الصفة بأنك إذا علمت بأن لله نفس وأن الله عز وجل يعلم ما في نفسك، فلا بد أنك تراعي ما أنت فيك وتعلم بأن الله يطلع على ما في نفسك، وهذا من دقيق علم الله عز وجل، فالله عز وجل يعلم ما تخفي الأعين وما تقول وما تصرح، يعلم خيانة الأعين، يعلم ما في نفسك، ما تقول، ما يكون بين صدرك، ما يكون في خواطرك، فأنك لابد أنك تراعي الله عز وجل وأن تتقي الله عز وجل بأنك تعلم بأن الله مطلع على سرك وعلى علانيتك، فأنت الله يعلم ما في السر وما في العلن، ولكن رحمة الله عز وجل وفضله علينا عظيمة جدا، ولا يؤاخذنا إلا بما نتفوه به ونتكلم به، أما ما يكون في الصدور وغير ذلك فلا محاسب عليه، وهذا من تمام رحمة الله عز وجل بنا. ممكن نقول لو كانت النفس ذات لكان عن قول الله عز وجل تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في ذاتك، يعني كان يقصد تقول لو كان يقصد الذات ما قال نفس. طيب هذه مش إشكال، لأن هو تقصد، لا هو ممكن يقول لك هو يقصد بالنفس الذات، يعني تقول لو أراد أن يصرح. نعم هذه ما هو طبعا، بس هذا الكلام أصله عن عيسى عليه السلام. لا ما هو الأولانية نسبناها لسيدنا عيسى. لا الأولانية الكلام حكيا عن عيسى، يعني تعلم ولا أعلم ما في نفسي، هو هذا الكلام ممكن تقول لو كان حق، يعني الله عز وجل يتكلم، فلو قلنا يعجز الله عز وجل أن يبين أن له ذات لو كان هو المتكلم، لكن لما عيسى المتكلم فاضطرنا نقول لو أقره الله على ذلك أو لم يقره. ما هو أعلم من في الأرض، ما أقصد هو نفسه هو ذاته، لو كان قال ولا أعلم ما في ذاته. نعم تقصد يعني لو كان مقصود بكذا، نعم لذلك نحن نقول ما هو لما قال ذلك وأقره الله على ذلك فدليل أنه ليس بخطأ، هو مقصود أنه يقصد ذلك سبحانه، أن يقصد ذلك عيسى عليه السلام، وأن الله عز وجل قد أقره على ما قاله ولم يصحح له الخطأ في هذا. طيب هذا آخر الكلام في صفة النفس وفي صفة المجيء. دلوقتي احنا حضرنا بعض الأجزاء مسمها عند بعض الأجزاء. نعم. سمها عند على الخلق لو احنا نزعها خلق بعض الأجزاء. لكن في حق الله ليس ذلك. وشوفنا خلق الله عز وجل ابليس برضه بيديه. لا لا ما قال ذلك. يمكن انا ما تكلمت ان الله عز وجل لا ما خلق بيديه. من قال ذلك؟ قال بكل. من قال ان ابليس خلق؟ الله عز وجل باشر اربع اشياء فقط في خلق بيديه سبحانه وتعالى. باشر اربع وفي بعض ثلاث. باشر اربع اشياء فقط. اولا خلق ادم بيديه. وغرس جنات عدن بيديه. وخط التوراه لموسى بيديه عليه السلام. وكتب فوق عرشي رحمتي سبقت غضبي. اربع اشياء باشره الله عز وجل بيده الشريفه. لكن من قال بان ابليس لا ابليس ما خلق باليدين. كل ما خلق كن فيكون. جاء التصريح. هذه الاربع الذي قال علماؤنا في مباشره الله عز وجل بيده. غرس جنات عدن. غرس في جنات عدن بيده. وكتب فوق عرشه او رحمته سبقت غضبي. وخط التوراه لموسى عليه السلام بيديه الشريفه. وخلق ادم بيديه. هذه مباشرة. معنى النفس عند على البشر ايه هو؟ ما مقصود النفس؟ صفة النفس اللي عندك، النفس ايش المقصود؟ نفسك. يعني لما اقول نفسي اقصد ذاتي. لا، النفس غير الذات. النفس انا الذات، النفس عند او صحيح عند هو فيها خلاف دي وعند بعض اهل العلم ايضا، لكن النفس التي تخرج من جسدك اما عند النوم يرفع الله عز وجل وعند الموت. هذه النفس. ما هو النفس والروح في يعني عشان ما ندخل في التفاصيل هذه عند اهل العلم بعضهم يجعلون النفس كالروح والروح كالنفس. لكن النفس غير الذات. يعني قال بعض الاشاعره لما اقول بل يداه مبسوطتان يقول ان الجمله نفسها مجاز. طيب ما احنا وضعنا على ذلك لو انت لاحظت في الكلام قلنا الان ان ده ظاهر القران. القران قال يداه. انت الان تريد ان تجعلها ليست بيد. ما الدليل؟ هو يقول يا شيخ انت اذا اثبتت اثبتت الجرح. طب ما هو ده اللي احنا بنقوله. ما احنا قلنا جيد احنا اصلنا هذا بالاول. انا قلت الان الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى. من قال بان الاستلزام بان لله يد ان معناه انه جارحة؟ هذا فكرك انت انك شبهت الخالق المخلوق. لكن الخالق طب الله سميع والمخلوق سميع. إن جعلناه سميعا بصيرا. والله عز وجل هو السميع البصير. هل سمع لك سمع المخلوق؟ ولكن تأتي لغتك قد تأتي لغتك بمعنى القدرة. لا خلينا في الأولى بس أنت متفرش على الثانية كده. هل سمع لك سمع المخلوق؟ هل بصر لك بصر المخلوق؟ طب ما المانع أن يكون يد لك ليس كد المخلوق؟ بل المخلوقين وبعضهم اليد مختلفة. يبقى لا يستلزم بأن هي جارحة عند المخلوق أن تكون اليد جارحة عند الله. يبقى أنت اللي قلت الكيفية وأنا لا أقول بهذه الكيفية. أنا أقول أثبت الله قال يد. يبقى له يد له عين أثبتها الله عز وجل. هل يعجز الله عز وجل إذا أراد أن يقول سبحانه وتعالى وأشياء ذلك قدرتي فوق قدرتهم نعمتي فوق نعمتهم؟ هل ليس عنده ألفاظ سبحانه وتعالى يعني حاشا له كلمات يستطيع؟ هو المنزل هذا الكلام. يعني هو يتكلم به سبحانه وتعالى فلا يعجز ان يقول ذلك. فلما يقول يد الله يبقى هو يقصد يد الله. اما كيفيتها انت لا تعلم. العين ايضا لا تعلم. الساق لا تعلم. فمعنى انك تقول جارحه اقول انت اللي شبهت ليس انا. لان ربنا قال ليس كمثله شيء. ليس كمثل شيء. فاثبتها كما هي على الظاهر. جيد. طيب نقل صفه المجيء. صفه مجيء الله عز وجل وقوله سبحانه وتعالى وجاء ربك. وجاء ربك وقوله سبحانه وتعالى هل ينظرون الا ان ياتيهم الا ان ياتيهم الله الا ان ياتيهم الله هل ينظرون الا ان ياتيهم الله. فمعنى الان هنا صفه المجيء. صفه الايش؟ المجيء. وهذه صفه ثبوتيه فعليه. هذه صفه نوع من الصفات الفعليه الثبوتيه. فعلية لأن ضابطها إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. إن شاء جاء الله عز وجل وإن شاء لم يجيء. فهذه ترجع للفعل. جاء فعل والإتيان فعل. نقول هذه الصفة ثبوتية فعلية. نعم فنقول ثبتت هذه الصفة بالكتاب من قوله تعالى وجاء ربك وهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. فهذه جاءت من الكتاب وأيضا من آيات أخرى وجاء ربك والملك صفا صفا. فجاء ربك أيضا إضافة المجيء إلى الله عز وجل. وكما جاء في حديث الشفاعة الكبرى عندما يأتي الله عز وجل للمؤمنين وللمنافقين أو حتى قبلها هو سيأتي للكفار والجميع الخلائق ثم يجعل الكفار ينزلون إلى جهنم بمن يعبدون. ثم قال سبحان النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه. فهذه عندما يأتي للمؤمنين في النهاية هنا إتيان صفة المجيء أو الإتيان لله عز وجل. أولا بيأتي في يوم القيامة بيأتي للكفار والمؤمنين والمنافقين. فيأتي للكفار فيأمر كل كافر من كان يعبد يأخذ ما يتبع. فتأتي الشمس تكور إلى جهنم ويتبع من كان يعبد الشمس. ويأتي القمر يكور إلى يلقى في جهنم فينزل معه من كان يعبد القمر. وهكذا من كان يعبد بوذا من كان يعبد صنما من كان يعبد أي شيء حتى يتبقى من كان يعبد عيسى عليه السلام ومن كان يعبد عزير عليه السلام. فيمثل جني على هيئة عيسى وعلى هيئة عزير يلقى في النار ويلقى من كان يعبد هؤلاء معه في النار. ثم يتبقى المؤمنون يتبقى والمنافقين هنا. فيقول يأتيه الله عز وجل ويتجلى له سبحانه وتعالى حتى يقول هل بينكم ويأتيه في غير الصورة التي يعرفونه. فيقول فتجلى فيقول أنت لست بربنا. قال هل بينكم وبينه علامة؟ قال نعم إذا جاء عرفناها. ثم يأتي الله عز وجل مرة أخرى غير تلك المرة في الصورة التي يعرفونها وفيها رواية فيكشف عن ساق وفي رواية يثبت فيها صفة الساق فيخر المؤمن سجودا لله عز وجل ويحاول المنافق أن يسجد فيرجع ظهره كأنه طبق لا يستطيع أن يسجد فينقلب على قفاه فيتحسر على ذلك ويعلم بأنها قد جاءه حسابه ويلقى في جهنم. ثم يسير المؤمنون بعد ذلك إلى الجنة وإلى منازلهم أو إلى يعني باقي الحساب مع الله عز وجل. ما هذه سيعلم المؤمن أن هذا هو الله لأنه قال الله هل بينكم وبينه علامة؟ قال نعم إذا أتانا نعرف. ثم حتى الله عزيز قال سيأتيهم في الصورة التي يعرفونها. فهذه هي هذه من قبل لهم فيعرفونها هو في الصورة اليمين تلعى لا وهو يتجلى لهم فهم يقول أنا رب. قال أنت لست بربنا هو لذلك الله عزيز يقول في الحديث هذا يأتيهم في الصورة غير التي يعرفونها. وهذه فيها دلالة على إثبات صفة الصورة اللي أنتم تسبقوا في الحديث فيها يأتينا كثيرا معكم اللي فيها أكثر من صفة لله عز وجل. فنقول هنا فيأتيهم بعد ذلك في الصورة التي يعرفونها فيخرون له سجدا. اللي نريده في الحديث الآن صفة الإتيان لأن في صفات في الحديث عموما لكن الذي نريده الآن هو صفة الإتيان أو صفة المجيء كما جاء في هذا الحديث الذي بيناه. فنقول هذا إثبات عند أهل السنة والجماعة بصفة المجيء لله عز وجل أو صفة الإتيان. أهل البدع لم يثبتوا هذه الصفة قالوا لا يأتي الله عز وجل ليس صفة المجيء ولا صفة الإتيان. طب ما الذي يأتي؟ قالوا الذي يأتي هو أمر الله عز وجل الله لا يأتي. هذه الصفة تنفى في حق الله عز وجل ويقولون الذي يأتي هو أمر الله عز وجل ويستدلون بقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فيقال هم يقولون إذن الذي يأتي هو أمر الله عز وجل. نقول هذه الآية دليل عليكم وليس الدليل لكم لأن الله عز وجل لما أراد أن يبين أن هو يأتي ذكر سبحانه وتعالى نفسه أنه يأتي. ولما أراد أن يبين بأن الملائكة تأتي ذكر الملائكة. وما أراد أن يبين أن الأمر يأتي ذكر الأمر. فإذا الملائكة تأتي والله عز وجل قبلهم يأتي والأمر الله عز وجل يأتي وكل هذا ثابت. فلما أراد الله عز وجل أن يفرق فرق قال وجاء ربك والملك صفا صفا وهنا أتى أمر الله وقبلها إلا أن يأتيهم الله. فهذا إتيان غير هذا الإتيان غير هذا الإتيان. ونحن نثبت كل ذلك نقول بأن الله يأتي صفة لله الإتيان والملائكة تأتي وأمر الله عز وجل يأتي. فكل هذا نحن نثبته ولا نجمع. ولكن إتيان الله عز وجل ليس كإتيان المخلوق. هذا اللي جعلهم ينفون الصفة ليقولون بأنك إذا أثبتت الإتيان لله عز وجل شبهت الخالق بالمخلوق. نقول قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا الإتيان نثبته كيفية الاتيان نحن لا نعلم هذا الاتيان، لأننا نقول دائما الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى. فنقول هنا أن نثبت الاتيان لله عز وجل كما أثبته الله عز وجل في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي أمر ربك. فهنا فرق الله عز وجل فأتى أمر الله لا تستعجلوه، أن يظهر لأتيهم الله، أن يظهر لأتيهم ملائكة ويأتي أمر ربك، هذا إتيان وهذا إتيان وهذا إتيان. فنقول أن هذا كله ثابت لله عز وجل. هذه يعني هذا الكلام في إثبات صفة الإتيان، وأن الإتيان لله الإتيان المخلوق. فنسأل هذا صفة المجيء تعتبر صفة خبرية أيضا أم ثبوتية فعلية فقط؟ لا، صفة ثبوتية فعلية. ما قلنا بأن هذه بين من الفعل، المجيء هذا فعل، وبينا بقى الضوابط الفارق بين الخبري وبين الفعلي، وقلنا أن الفعلي ضابطها إنشاء، فعل أو إنشاء لم يفعل. أما الخبر لا يمكن، ليس فيه إنشاء، ليس فيه مشيئة، يعني لا يمكن يكون له يد في وقت ليس له يد، أو له ساق وليس له ساق، له عين وليس له عين. فلابد هذه الذاتية والخبرية التي لا تنفك، لابد أن يتصل بالله أبدا. أما الفعلية فهي التي إن شاء فعل، فتأكيدا نعم هي ثبوتية فعلية فقط. طيب أفضل نقف عند صفة الرضا حتى لا نطيل عليكم أكثر من ذلك، لأن أنا أخشى بالتشويش، لأن الأسئلة اللي بتأتي ليس فيها يعني ضبط لأنواع الصفات، فأنا أريد أتأكد بس من تراجع الصفات والتقسيم حتى ما نسير كثيرا في الكتاب ويكون التأصيلات عند الإخوة والأخوات مش واضحة. مهم جدا مراجعة المحاضرة الأولى والثانية اللي فيها القواعد اللي بينا فيها، الأولى والثانية مهمة والثالثة أيضا، وبعدين تطبقوا ذلك على ما قلنا بإذن الله إن شاء الله. فأنا نقف عند صفة الرضا حتى يعني ما نعطي أكثر من ذلك، فيكون في يعني صعب في الحفظ بعد ذلك او الضبط. فلو في اي اسئله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وليس كل الصفات اللي احنا بنقولها في الاصل هي خبريه، يعني بمعنى ان هي باب الاخبار. نعم هذا ممكن من باب العموم، يعني في اسئله من باب العموم جاء بالاخبار. نعم لو اردت تقول ان بس الفارق احنا ان في شيء الفعليه هذه ايضا هو الله اخبر بها كله، لكن احنا خصصنا بس الخبريه الذاتيه على مساله الصفات اللي هي المسماه عندنا بعض الاجزاء. لكن اردت ان تقول ان كله اخبر به الله عز وجل لا اشكال، كله اخبر الله عز وجل به، اخبر بالفرح او بالضحك او بالمحبه انا اسف وغير ذلك. نعم ممكن، لكن الاصطلاح نتكلم من باب الاصطلاح الان، اصطلح على ان الذات الذاتية التي لا تنفك، وأن الخبرية التي هي في المشيئة إن أراد الله عز وجل أو شاء يفعلها يفعل الأمر، والخبرية الذاتية التي هي فيها كأنها لبعض عندنا المسمى، هذا اصطلاحا. لكن كله لا شك أنه أخبر به الله عز وجل بالكتاب والسنة بمعنى عام. يعني كلمة المسمى عندنا بعض الأجزاء ما انا قلت، يعني احنا عشان نفهمها الجمله دي خوفتني بعد كده مش هقولها تاني. هي مسماها عندنا، يعني احنا الان في حق المخلوق هي بعض منه وجزء، لكن في حق الله ليست كذلك. لذلك لو اردت لو قلت ما شفتش مسماها وقلت هي ابعاد واجزاء وقعنا في التبعيض وقلنا جوارح لله الذين ينكرون علينا المشبهه نقول لا، فنقول لا احنا لا احنا فقط بنضع لها علامه في الاصطلاح، في الاصطلاح اصطلاحنا في الدراسه ان احنا اصطلاحنا عند المخلوق انه يعلمها بانها عنده كبعض وجزء، لكن هي في حق الله ليست كبعض وجزء فقط، هذا المقصود. نعم شيخ، في الحديث اللي حضرتك قلته تتكور الشمس وتغطس في النار ويوسف حرام ولا ملحدين ما بيؤمنوش بحاجه اصلا، مش عنده خالص؟ لازم يكون عنده حالة، هيؤمن بالطبيعة ملحد، هيؤمن بالظاهر بالطبيعة بأي شيء، هيمثل له اللي هو يعتقده وينزل فيه. ما هو لابد ما في أحد ما عنده ميل لشيء حتى لو هوى نفسه، سيمثل له إلى ما أفرأيت من اتخذ إلهه هواه سيمثل له عز وجل. نسأل الله ربنا يعافينا من ذلك. طيب ماشي الحديث ده برضه هو برضه اللي هو بس تعالى هياتي في السوق اللي احنا مش هنعرفه مش هو ده ربنا. الرسول صلى الله عليه وسلم امر في المسيح بالجد مثلا سيقول انا ربكم الاعلى والمسيح هو اعور والله ليس باعور وعمل ما هو على دينه كاف ولا يراها الا المؤمن. ودي صفات بنى الرسول صلى الله عليه وسلم في الايه؟ المسيح بالجد. الحديث ده دون المؤمنون هيشوف ربنا يعني هو مصور له ربنا يعني بس يقول هذا ليس ربنا. فايه الصفات اللي احنا هنعرف فيها مش بطلع حاجات جديده ولا ايه بالظبط؟ احنا دلوقتي في المحشر خلاص المؤمنين ان شاء الله هنشوف ده مش ربنا وبعد كده هيجي ربنا في الصوره اهو ونقول هذا ايه ربنا. نعم هذا ربنا الاولانيه احنا هنعرف فيها ايه مش فيش اي حاجه فيها. وانت الله عز وجل سيجعلك انت بتسال كانك هو المؤمن سيجعله المنقبه هذه هم هو الله عز وجل هل بينك وبينه علامه؟ قال نعم ثم سيكشف عن ساق فيسجدون لله عز وجل هو سيلقي في قلب المؤمن ذلك الله عز وجل. هذا الفرق بين المؤمن الكافر خلاص من الاول سيظل المنافق بقى ماشي مع المؤمن هو ظن انه عدى ان المساله عنده ماشي انتهت والله عز وجل يؤخره ليزيد حسره وندامه والم لما يرى عندما يكشف الله عز وجل عن الساق وينام سبحانه وتعالى ويسجد له المؤمن فهو يحاول بقى ان يظنه مع المؤمن فيظهر باول الفارق على قفاه يرجع لورا طبقا واحدا ثم يلقى به بعد ذلك هل يرى هذا المنظر فيزداد حسره لان المنافق اشد كفرا من الكافر الاصلي واشد كذا هذا هو. شيخنا كان يعني في روايه في صحيح الكوفيه يقول وكيف تعرفون ربكم قالوا بالساق فهما العلامه التي بيننا وبين الله عز وجل موجوده يوم يكشف عن ساق. طيب هذه هي العلامه المذكوره التي نعرف الله عز وجل بها فربما ياتينا جل وعلا في صورته التي نعرفها. طب انتوا مشتغلين بالمساله دي ليه؟ لا اصل حديث يا رب. لا انتوا مشتغلين بالصوره الاولى يعني انتوا كانكم عايزين تعرفوا انت هتعرفوا ازاي؟ يعني المؤمنين قالوا صح؟ لا ليس هذا ربنا كان قصدي ايه العلامه اللي هو ربنا قال ياتيهم بصوره غير التي يعرفونها. ايوه طبعا هنا قال ايه هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقول عليه اللي هو طيب هل العهد هو لكن هو لا هو يكشف سبحانه وتعالى فلما يكشف يعلمون ان هو الله. أيوة. في الاول لا يكشف قصدي يعني في حديث يعني قصدي ان هو دي العلامه لا العلامه تقصد انه إن هو الصبر. طيب ما هو عشان كده ما ظهرش فكره انا هقول لا مش هيجي علامه ربنا سبحانه وتعالى مش هنصح اعرف ان هي دي الصح. طيب يعني برضه كده بس انا مش فاهم هو لا ما انا عرفت العلامه انا عرفت العلامه دي الصح. لا انا ما استطيع اجزم ان هذه هي العلامه فقط يعني لا لكن انا اقول بان الحديث يقول ان الله سيكشف عن ساق فيخرون سيعلمون لما يكشف الله عز وجل عن الساق بان هو الله. نعم ويخر المؤمن لكن هل هي ديت العلامه التي هي بناء لكن نعم هو اول ما سيكشف عن الساق سيخر المؤمن بس نقول كما قال الحديث. من مات ولم يعلم اصلا صفات الله عز وجل يعني مثلا هو بلغ التوحيد اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. نعم. وامن بذلك. نعم. ولم يعلم من صفات الله عز وجل شيء فهو يقبض على الاسلام. نعم. طيب كيف يعني استغفر الله هل سيعلم هذه الصفه؟ نعم سيعلمها قلها عادي لو مات هو مات كثير من الناس ماتوا ولم يعلموا ان لله صفه الصدق هذه ليست من اصول التوحيد يعني انت لست مطالبا بانك تعلم كل صفات الله عز وجل وجوبا في بعض المسائل التي لا تاتي الا بالدراسه بل امم ماتت موحده لله عز وجل وهناك صفات قد لا يعلمها هو لا ينفيها لكن لا يعلمها ليس عنده فروع في الصفات سيعلمها الله عز وجل ان مات على التوحيد لذلك انا قلت لك ليش؟ ان هذه ليست انا لا استطيع ان اقول انها علامه ان هي العلامه التي سيعرفون بها الله عز وجل يعني فقط لانه ممكن لكن الله سيقذف له في قلوبهم وسيعلمهم ان هو الله لان هو من اهل الايمان زي الدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم يدعي ربنا نعم احسنت لما في الشفاعه الكبرى لما يدخل يسجد عند العرش النبي صلى الله عليه وسلم قال يعلمنا ربي محامد لم اكن اعلمها من قبل لذلك قلنا هذه دلاله على ان اسماء الله عز وجل الحسنى مهم قوي تخليكم معانا عشان تنتبهوا للمساله دي حاجات المفروض فالاسماء الحسنى هذه زي علامه النبي صلى الله عليه وسلم في وقتها لم يكن علامه من قبل كما قال استاثرت بي في علم الغيب عندك فهذه امور قد لا يعلمها المرء ولكن مات على التوحيد المجمل الذي ليس فيه شرك فهو من اهل التوحيد يضره لا يضره ان شاء الله لكن لا شك بان من علم أسماء العز وجل الحسن وصفات العلو وآمن بها وتعبد بها وتدبر أثرها هو في أعلى في أعلى المنازل لا شك. في حديث صلى الله عليه وسلم من الله تسعى اسمه من أحصاه دخل الجنة، يعني هذا الدل على مناقب وقوله تعالى لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في الأسماء وآخر الآيات، فدل على معرفة أسماء الله عز وجل الحسنى وصفات العليا هي أفضل أنواع الإيمان وهي التي تكسر في البر قوة الإيمان وتزيد درجاته عند الله، لكن تتعرف على من؟ على الإله الخالق سبحانه وتعالى. كلما زدت علما به كلما زدت قربا له، ولو عملت طبعا بهذا بما تعلم كنت في درجات أعلى، بخلاف الذي أتى بالتوحيد وماذا هو لم يعلم، لم يتلذذ في الدنيا بأسماء الله عز وجل وصفاته تدبرها وأيضا لم يزيد فيها اليقين، لكن لا نقول ما نام على التوحيد ولا الإسلام. واضح؟ قل لله هذا واستغفر الله لي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك الله خير. قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا.